اخويا وحبيبي توب الى الله، اوعى تيأس، اوعى تقول يا ما عملت ذنوب ربنا مش هيقبلني، ربنا هيقبلك وهيغفر ذنوبك ويبدلها لك حسنات. ابدا بس بصدق وتوب توبه نصوحا صادقه، وان شاء الله ربنا هيقبلك وتكون احسن مننا كلنا ان شاء الله. واللي كان عنده ابتلاء شديد، ويا ما ناس في ابتلاء شديد، واحنا عايشين في زمن الابتلاءات، كل لما الدنيا بتكتر وكل لما الدنيا بتتقدم وكل لما الحضارة يعني بتغزو الحياة، كل ما الابتلاءات بتكتر ومتطلبات الإنسان بتكتر أكتر وأكتر، فكل ما يكون عندك ابتلاء تذكر دايما قول المولى عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كن راضيا بقضاء الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكن على يقين أن والله ثم والله ثم والله لو ربنا مش بيحبك عمره ما هيبتليك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا رايد بخير هيبتليه، واللي مش رايد بخير مش هيبتليه أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، خد بالك، في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. ما يزال البلاء مستمر بالمؤمن والمؤمنة في المال والنفس والولد حتى يلقى الله وليس عليه أي خطيئة. يا مناس كانوا مليونيرات ومرة واحدة بقى على الحديدة فقد أمواله. لو فقدت الدنيا كلها اوعى تيأس، انت اللي بتملك الدنيا، عمر الدنيا ما بتملكك، انت اللي جبت الفلوس بقدر ربنا وبفضل ربنا، والفلوس عمرها ما جابتك. لو فقدت الدنيا كلها ما تيأس، ما دام عندك دينك وما دام عندك ايمانك وقرآنك ودينك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم اغلى عنك ما عندك من الدنيا كلها. لما خير سيدنا يوسف عليه السلام بين مصيبة الدنيا بأنه هو يسجن ويعيش في السجن وما أدراك ما السجن، خد بالك، وبين أنه هو يصاب في دينه فيصبو إلى النساء، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف قد إيه، يبقى السجن أفضل عندي من أن أنا أصاب في ديني. ولذلك كان من دعاء حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تحزن لو فقدت الدنيا بأسرها. ومن مات أحبابه، وياما ناس فقدت أحبابها، اوعى تحزن اوعى تيأس، مش هي دي نهاية المطاف، لأن الدنيا كلها ظل زائل. النبي وضحها وشبهها كده، قال ايه: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل ماشي مسافر استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هو مسافر بقاله 3-4 أيام وهيوصل بعد 3-4 أيام، وقف يستظل في 10 دقائق. الدنيا هي ال10 دقائق ديت، لكن لسه في حياة جميلة، حياة رائعة، حياة خالدين فيها مخلدين في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو فقدنا أحبابنا بنرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا بيهم في الجنة عشان نعيش أجمل حياة. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لو الأب والأم أعمالهم الصالحة وصلتهم الفردوس الأعلى، وولادهم داخلين الجنة برضو بس في درجة أقل من رحمة ربنا، إنه يرفع الأقل للأعلى ويعيشهم مع بعض في أعلى درجة في الجنة علشان يسعدوا مع بعض في الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند البخاري، قال: من أخذ الله صفيه، يعني حبيبه، من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. في حديث جميل أوي رواه الترمذي بإسناد حسن، إن النبي بيصور مشهد جميل أوي، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فيذهبون لقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبضوا ابن هذا العبد صعد إلى الله عز وجل، فقال جل وعلا: أقبضتم روح ابن عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤادي؟ وهو أعلم، فيقولون بلى. قال: كيف وجدتموه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابنه مات قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، حديث ثالث عجيب جدا رواه النسائي بسند صحيح، إن كان في واحد من الصحابة كان دايما يقعد مع النبي وكان ليه ابن كده بيقعد يلعب حواليه، فالنبي سأله سؤال جميل قوي، قال له أتحبه؟ فالصحابي رد عليه برد عجيب جدا، قال أحبك الله كما أحبه، ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني، مش خدت بالك؟ فغاب هذا الصحابي بعد 4-5 أيام كده، النبي سأل عليه قالوا له ابنه مات، فراح يعزيه، فقال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أما أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. قال فذلك لك. فأم صحابي تاني جزاه الله عنا خير الجزاء قال يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، فأي حد يحتسب ابنه، يحتسب حبيبه، يحتسب صفيه، أمه، أبوه، زوجته، ولاده، ربنا يجمعهم بيهم يوم القيامة على أبواب الجنة الثمانية ويتبينوا له بيت الحمد ويخش الجنة ويلحق بهم في الجنة إن شاء الله. والإنسان اللي اتظلم، ويا ما ناس اتظلمت، واحنا عايشين في عصر لو صدق وصح القول هنسميه عصر المظالم، كترة المظالم قوي وكترة الظلم جدا في عصرنا ده. عايز اقول له ما تيأس، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهينصرك دنيا واخرة. قال جل وعلا وعزتي وجلالي، بيقول لدعوة المظلوم، تعال نشوف الحديث من أوله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب، يقول جل وعلا وعزتي وجلالي بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. الله أكبر، ويوم الأيام هتاخد من كل إنسان ظلمك هتاخد حسنات بقدر المظالم اللي ظلمها لك. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال جميلة هو، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده حبيبك بيحذرك من اليأس والقنوط، وإن أنت تتمنى الموت وتقول خلاص أنا نفسي أخرج من الدنيا مش عايز أعيش. قال لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا لا محالة، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أخوي وحبيبي، عمر ما في حد ييأس وهو بيعبد رب رحيم ودود غفور شكور سبحانه وتعالى. أحكي لك مشهد عجيب أول مشاهد يوم القيامة، مشهد في غاية الروعة، رواه مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار أربعة، أربعة تحسبه ودخلوا النار. ربما الله أعلم، الحديث ده محيرني، ربما يكون حد فيهم شاكك في إن هو دخل النار ظلم فأعيد حسابهم مرة أخرى، سياق الحديث بيقول حاجة زي كده، فيعودون يخرجون من النار مرة أخرى ويعاد حسابهم مرة تانية فيتيقنون أنهم يستحقون النار. فإذا ما ردهم المولى عز وجل أمر الملائكة يردهم للنار، يستدير واحد من أربعة فقال له ما كان ظني بك يا رب؟ قال وما ظنك؟ قال ظني إذ أخرجتني منها يعني من النار ألا تردني إليها، فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك اذهبوا به إلى الجنة. عمر حد في الدنيا يأس بعد الكلام ده؟ حد يأس بعد ما يسمع قول المولى عز وجل ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء؟ حد يأس من رب رحيم ودود جعل رحمة واحدة في الدنيا بترحم بها الإنس والجن والطير والدواب والوحش؟ فإذا ما كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 99 رحمة إلى 100 رحمة، ما شاء الله، مين يتخيل هذا؟ يوم القيامة أخويا وحبيبي اللي يأسان من دنيتك، يوم القيامة هيتناد عليك قبل ما تخش الجنة أربع نداءات، الأربع نداءات دولت يحلوا لك كل مشاكلك في أربع نداءات قبل ما تخش الجنة وتنعم في الجنة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي يوم القيامة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هتبقى مخلد في الجنة، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، عمرك ما هتعجز أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش أمراض أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. عايز إيه أكتر من كده؟ يقينا